إلى قول المصنف والتابع للمنصوب. التابع للمنصوب فهو منصوب، والتابع هو المشارك لما قبله في الإعراب، يعني ليست له علامة إعرابية مستقلة، وإنما علامته الإعرابية منين؟ من المتبوع. واضح؟ ولذا فهو لا يتقدم عليه في الغالب إن لم يكن دائما، ويتبعه في الرفع أو النصب أو الخفض أو التذكير والتأنيث والإفراد أو الجمع أو التثنية. هذا إذا كان نعتا، والنعت الصفة. ومثاله مثال النعت المنصوب صحبت محمدا الفاضلا. تأمل الفاضل هنا فصفة تتبع الموصوف أولا في العلامة الإعرابية فهي منصوبة، أو فهو منصوب. ثانيا في الإفراد، ثالثا في التعريف، رابعا في التذكير. فلذا فهو يتبعه في أربعة أشياء من عشرة: محمدا معرف، والفاضل معرف، محمدا منصوب، والفاضل ماذا؟ محمدا مفرد، والفاضل مفرد. واضح؟ محمد مذكر، والفاضل ماذا؟ قلت وقد يكون النعت جملة شرط أن يكون المنعوت ماذا؟ ها؟ ناكرة. فالجمل بعد النكرات ماذا؟ صفات. رأيت رجلا من يأتي بجملة لهذا النعت النكرة المنعوت النكرة. رأيت رجلا ماذا؟ إيه؟ أخلاقه طيبة. فجملة أخلاقه طيبة جملة نعت مكونة من أخلاق والإيه والهاء وطيبة. واضح؟ وهذه الجملة جملة نعت للرجل. فعرفنا الآن أن النعت تابع يتبع المنعوت في أربعة من عشر. وقد يأتي النعت جملة شرط أن يكون المنعوت ماذا؟ نكرة. شرط أن يكون المنعوت إيه؟ نكرة. كما تقول رأيت طفلا كذا وكذا، لكن لو قلت رأيت محمدا ها؟ هنا ما تصلح أن تكون الجملة بعد محمد ماذا؟ نكرة، إنما تكون حالا. واضح؟ إنما تكون ماذا؟ حالا، لأن محمدا ماذا؟ معرف. حسبنا هذا القدر يا طلبة العلم. عشر دقائق فقط، ليس أكثر. مذكرة البحث على المسح على الخفين موجودة إن شاء الله تعالى، ولعلنا نوفر نسخا منها لأن التصوير انتهى، وسيعقد امتحان في مسجد عماد الإسلام قريبا في كتاب المسح على الخفين، كذلك سيعقد هاهنا امتحان قريبا، ولكن لازلنا ندبر المذكرة التي يمكن أن نمتحن فيها، لأن لا يمكن أن نجري امتحانا إلا أن نعطيكم المذكرة. وهناك بحث إن شاء الله تعالى سيعلن عنه في الأسبوع المقبل، يكون بإذن الله تعالى في الحديث المتواتر الأحد، والذي أخرني عنه بأني إن شاء الله تعالى سوف أوزع عليكم بقية جوائز الأبحاث بإذن الله تعالى. وبعدما نتم بقية الأبحاث يمكن إن شاء الله تعالى أن نبدأ البحث الجديد. يقول السائل: انصحني بالله عليك كيف أبدأ طلب العلم، وأي الكتب أبدأ بها حفظا وفهما؟ حضرت هذا المجلس منذ سنتين أو أكثر، بعدها تشتت كثيرا، علما بأني حافظ لكتاب الله جل وعلا، أحتاج دعاءكم كثيرا، أحبكم في الله، أحبكم الله، وأسأل الله تعالى أن يرزق علما نافعا وسائر إخواني. أقول أولا: لا تنزعج لما أنت فيه، فكل من طلب العلم لابد أن يمر به بمرحلة التشتت هذه، حتى كأنه يجد نفسه ماذا؟ في ضياع وتيه، وازعجه هذا، فلطالما كنت أدرس وأسأل أين يذهب هذا العلم، إنه لا يضيع، فانتبه. وكم من معلومات أقول هذه المعلومات تستدعى على المنبر أو في مثل هذا المجلس، مع أن عمر هذه المعلومة أكثر من يعني 10 سنين، بل تزيد على 10 سنين، ثم ماذا؟ يأتي وقتها وزمانها، فعقلك خزانة. ولأنت نصيحة وجاء لي الدكتور المطعني رحمه الله تعالى، وهو دكتور بلاغة في كلية اللغة العربية رحمه الله، فالدكتور المطعني كان من وصايا اقرأ. قلت: وأين يذهب ما أقرأ؟ قال: لا تنزعج، عقلك خزانة لا يضيع من رأسك، لكن ادفع هذا التشتت بما يأتي: أولا بالكتابة، ثانيا بالتبييض، ثالثا بالمراجعة، لن يظهر أن هذا التشتت حصل لك أنك ليس لك شغل وعمل سوى السماع والجلوس. وأنا أقول: لابد لطالب العلم من شغل قبل وبعد، لأن طلب العلم مشغلة. ومن هنا رأينا من أهل العلم قديما من ذهب في مشغلة العلم حتى أنه لم يتزوج، نسي يتزوج، ومنهم من كان في مشغلة العلم حتى أنه لم يكد يأكل بيديه، يعني لا يكاد يأكل بيديه، كانت أخته تلقمه. ومنهم من كان في طلب في مشغلة العلم حتى ضرب في طول البلاد وعرضها كأنه بلا أسرة وبلا ولد، فطلب العلم مشغلة. ومن هذه المشغلة أن يكون لك عملا، عملا قبل وعملا بعد، وما بينهما عمل. فهذا العمل بالتحضير أولا، خاصة وأنت تتابع دروسنا، ثم بالمراجعة بعد الدرس، وما بينهما من الجلوس في الدرس في نقاشية وكذا وسؤال وإلى آخره. لكن أعود فأقول: لا تنزعج، فهي سنة في طلب العلم، يجد نفسه في لحظة في تشتت. يعني أحيانا آتي الجمعة وأحاول ألملم الخطبة وأنا في الطريق، فين راحت الخطبة اللي جلست أياما أعمال عد من هنا وانظر في كتاب، ومن يوم السبت حينا، والله من يوم الجمعة حينا، وأنا عمال أركب في الخطبة وضع أحيانا أفاجأ وأنا هنا في الطريق إلى المسجد لا أجد في رأسي كلمة، فين الخطبة؟ حتى أهم حينا بماذا؟ بتغيير الموضوع، أخشى الموضوع الذي معي أن يضيع علي وأن يضيع على الناس. فسبحان الله، لمجرد ما أرتقي المنبر وأقول السلام عليكم إلا والخطبة ماذا؟ تستدعى وتحضر، وأحيانا يحضر معها أشياء ليست من مادة الإيه؟ الخطبة، ليست من مادة التحضير يعني. فهذا العلم الذي في رأسك سيأتي له وقت، سيخرج، لأن العلم عامل زي الإيه؟ يعني كما يقولون كضرع البهيمة، متى يكسر اللبن في ضرع البهيمة؟ كلما ضر إيه؟ اللبن كلما كثر، لكن متى أمسكت البهيمة لبنها في ضرعها؟ فيجمد في ماذا؟ في ضرعها. هكذا العلم يجمد في رأسك، لكن مسافة ما يخرج من رأسك على لسانك سيخرج مدرارا، يعني لبنا سائغا للشاربين. فلا تنزعج، ولا يجد الشيطان في ذلك فرصة سانحة ليفسد عليك ما أنت فيه. ولست أقول لك ذلك تصبيرا، وإنما أقول لك ذلك خبرا. فكنت يوما من الأيام مكانك في التشتت الذي أنت فيه، بل وأشد منه، وأذكر مجالس بعض أهل العلم والله كنا ننام، والشيخ يقول حدثنا ما لنا والناس يا شيخ نط خش على الحديث، والشيخ أصلا ما كان يتكلم في فقه الحديث إلا نادرا، بعد ما يقعد يتكلم على الإسناد ساعة كاملة يجي يقول يتحنث، يعني يتعبث وخلاص على كده. الليالي ذوات العدد يعني تعد على أصابع اليدين والقدمين وخلاص على كده. فين الحديث اللي عدنا ساعة ونص نتكلم في الإسناد؟ فإذا الحديث يشرح في كم؟ 10 دقائق. وذلك كانت فرصة العلم عندنا ماذا؟ الأسئلة والأجوبة. أول ما يقول يقول سائل نبتدي إيه؟ نفيق. شيخ مجرد ما يجاوب على سؤال ولا اثنين حسبنا هذا القدر. ومع ذلك كنا نصبر ونصبر أنفسنا ونصابر، حتى وجدناه علما شريفا هذا العلم الذي كان الشيخ يتكلم به، وكنا نعيش في متعة غريبة في تراجم الرواة والعلماء وفك المشاكل حول الحديث، إن إزاي طاووس يروي مثلا عن معاذ ولم يلقى معاذا وهذا مرسل، وابتدي الشيخ يفك الإيه؟ مشكلة المرسل هنا. فوجدناه علما شريف القدر. فلا تنزعج يا طالب العلم، واضح؟ وكما قلت لك ليكن لك شغل قبل وشغل بعد، والله المستعان. يقول السائل تزوجت بامرأة منذ 3 أشهر فكيف أعدل بينهما، خصوصا أن الزوجة الثانية مريضة أخذ منها 3 أولاد قبل الدخول بها ولا تستطيع أن تبيت وحدها. هات لها زوجة ثالثة تجلس معها تؤنسها في وحشتها. وفق الله عز وجل أولا، وبارك الله لك في أهلك، وأعانك الله تعالى على العدل بينهما، ورزقك الله ذرية صالحة، وشكر الله لك من مواساتك هذه المرأة التي يظهر أنها مطلقة وأرملة، صحيح؟ فخيرا فعلت، وأسأل الله أن يبارك لك فيها. أولا لا بأس أن تدخل عليها بالنهار، والحافظ ابن حجر قال ليس من شرط العدل شرعا العدل المطلق، لا، لأن العدل المطلق هذه صفة من؟ إله. إنما الشرط هو المبيت. الشرط هو ماذا؟ المبيت. أما في النهار فلك أن تدخل عليها لتنظر في أمرها وتؤنسه، أما الليل فيمكن أن تؤنس وحشتها عن طريق الاتصالات الهاتفية للإطمئنان. واضح؟ خاصة لو أنها شغلت نهارها بالقرآن والذكر وشغلت ليلها بشيء من القيام، فعندئذ لا تجد في ليلها وحشة ولا خوفا. واضح؟ ورب العالمين قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالعدل أولا في النفقة، تعطي كل امرأة ما يصلحها من النفقة بحسب حالها من الولد أو كذا. وثانيا العدل وهو المبيت، فإن نزلت زوجتك الأولى عن شيء من حقها في الوقت كالمبيت في ليلة أو كذا لا بأس، وإن كان حسنا أن تصطحب هذه عند تلك وتلك عند هذه، وأحب هذا أن يكون بين الزوجتين. وشيء مؤسف يعني أن يكون بين الزوجتين كما كان بين أمريكا وروسيا سابقا من الحرب الباردة، وتخزين السلاح هنا وهناك، ولم ينتهي الأمر إلا أن ماتت روسيا وصارت أمريكا وحدها. فلا نحب للبيوت أن تعيش هذا الصراع السياسي المر، طالما أن هناك رضا بقضاء الله وشرعه ودينه. فالرجل ما أجرم، وإنما الرجل أقام سنة عزيزة من مواساة امرأة. وأنا أقول أحذر المرأة أن تحتج بغيرتها، فليست هي أغير على زوجها من السيدة من عائشة على نبيها عليه الصلاة والسلام. ويظهر أنه عند النساء في هذه الأيام لوسة عصرية من لوسة المساواة، ومن لوسة ماذا؟ أن الرجل مفضل عليها. وللأسف هذه اللوسة نطقت على ألسنة كثيرات من النساء ولو كن دينات، وأسأل الله لهن الهداية فعلا. واضح؟ ولا حجة لها بحديث فاطمة رضي الله عنها، فإنما العلة قاصرة على فاطمة رضي الله عنها، لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول للزوجة الأولى عليها أن تعين زوجها فيما هو فيه، خاصة إذا كانت أختها كما في الحديث، إذا كانت أختها كما في السؤال مريضة، فهي تستحق المواساة من جهة المرض، ومن جهة طبعا أنها فجعت بأخذ أولادها الثلاثة، ولا في ذلك من الأجر والمثوبة، والله المستعان. إذا أذن صاحب العمل لك باستخدام الكمبيوتر استخداما شخصيا لا بأس عليك، كمثل تحميل القرآن أو ما شابه. أما مسألة أن بعض الأيام ليس فيها شغل، فالراتب حينا يكون لحبس الوقت، والله تعالى الموفق المستعان. تجاوزنا التاسعة، وأرى في القدر هذا كفاية طلبة العلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا.